حقيقة يعني مهمة، وأنا أردت يعني أن أجيب عن أسئلة المشاهدين عشان برضو يعني أتفاعل معهم كما هم يتفاعلون معي. يقول سائل: كيف أعرف أو أميز الحديث الضعيف من الحديث الصحيح، وكيف أعرف درجة الحديث؟ طبعا الكلام ده كله بعد دراسة علم الحديث، وأنت الإنسان ليس عنده دراية بعلم الحديث لا يستطيع في أي حال أن يفرق بين الصحيح والضعيف. زي الرجل الجوهرجي إذا لم يكن متينا ما يعرفش يفرق ما بين الذهب الفلصو والذهب الحقيقي. الذهب الحقيقي بيبص فقط له، يبص له بس يقول لك ده حقيقي ولا فلصو على طول. ده بسبب إيه؟ بسبب علم قديم وخبرة طويلة. الأطباء مثلا ممكن الطبيب ينظر إلى واحد من غير ما يكشف عليه يعرف ده مريض بإيه من وجهه ومن عينه. ده جت منين؟ جت من كثرة الممارسة، إن الوجه ده والشكل ده عادة يومئ إلى المرض الفلاني. فكذلك أي صاحب صنعة في الدنيا ممارس ممارسة طويلة يستطيع في محل عمله أن يفرق بين هذا وهذا أو يعرف الفرق بين هذا وهذا. فعشان كده أقول لأخينا يعني تابعنا في دروس علم الحديث إن شاء الله، وإذا كنت من المحبين لهذا العلم والمتابعين والمذاكرين لهذا العلم إن شاء الله لن ينتهي درسنا في علم الحديث إلا وقد عرفت كيف تميز بين أنواع الحديث، بين الصحيح وحسنه وضعيفه وموضوعه إلى آخره، والله أعلم. يقول: شخص يصلي ويصوم ويسب الله ورسوله ويؤذي زوجته وأولاده ولا يطعمهم ولا يكسوهم، هل يحجر عليه؟ ده خرج من الملة، هذا ليس بمسلم. أجمع كل العلماء كما قال إسحاق بن راهوي، ونقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، نقل كلام إسحاق بن راهوي وهو إمام كبير من أئمة العلم في الفقه والحديث، وهو صاحب الإمام أحمد بن حنبل، وكان ينظر به وشهد له الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: ما عبر إلينا الجسر أفقه من إسحاق ابن راهوي، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. إسحاق كان أمة واحدة، لدرجة أنه من علمه وفقهه استقل فقه الشافعي. تخيل، يعني إسحاق وأحمد بن حنبل كانوا يحضرون مجلس سفيان بن عيينة، سفيان شيخهم، فجأة إسحاق ينظر في المجلس لم يرى أحمد بن حنبل. طب تعرف كان في زمان عمود ويجلس الشيخ إلى العمود، عشان كده يقول لك أستاذ عمود. كان في المسجد أعمدة أسوانات، يعني كان كل شيخ يقعد جنب عمود وحوله الطلبة بتوعه، والشيخ تاني جنب العمود التاني، وكان ده مشهور في الجامع الأزهر عندنا، جنب العمود تلاقي شيخ والطلبة بتوعه. فسفيان بن عيينة جنب العمود والطلبة حواليه، من ضمن الطلبة اللي بيجلسوا إسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وآخرون يعني. فإسحاق بيبص في الحلقة ملاش أحمد بن حنبل، فبيبص كده لقى الشافعي عند عمود وأحمد بن حنبل قاعد معاه، فعاتبه في ذلك، قال: تترك سفيان بن عيينة وتجلس إلى هذا الشاب الذي هو من أسناننا؟ ده قد نفسنا، إنما سفيان شيخنا كلنا، وده تقريبا يعني انت اكبر منك بكم سنه يعني يعتبر اقران يعني. قال له احمد: اسكت إذا فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى أخشى ألا تجده. شوف الإمام أحمد وشفوف نظر الإمام أحمد، بيقول له إسحاق سفيان بن عيينة بيقول لنا يا حديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فأنت بتقول حدثنا سفيان بن عيينة. افترض يا أخي إنك أنت رحت وحضرت مجلس الشافعي وفاتك حديث من سفيان، ما أنت تقول حدثني فلان صاحبك اللي كان حاضر حدثني فلان عن سفيان، يبقى بقى بينه وبين سفيان كام؟ واحد. يبقى نزل درجة ولا لا؟ هو كان مول حدثنا سفيان على طول من سفيان، لما قال حدثنا قتيبة عن سفيان يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة، ده اسمه النزول. تمام؟ أحمد بن حنبل بيقول له لو فاتك حديث بعلو أنت هتقول حدثنا سفيان مباشرة، أدركته بنزول، هتاخد الحديث برضه بس هتنزل درجة، إيه الإشكال يعني؟ لكن الفتى ده إن فاتك عقله أخشى ألا تجد هذا العقل، وقد كان. ندم إسحاق بن راهوي أنه لم يصاحب الشافعي واشترى كتب الشافعي بدنانير كثيرة بعد وفاة الشافعي. فإسحاق ده يعني حاجة فخمة قوي جدا يعني. الذي نقل الإجماع إسحاق، قال من سب الله كفر ومن سب نبيه كفر، مش كلام إسحاق اللي جاي ده، ومن سب الدين كفر. في بعض الناس قال لك لا، اللي يسب الدين ما يكفرش. ليه يا مولانا؟ قال لك لأنه ساعات يقصد الشخص نفسه، أخلاق الشخص، أخلاق الشخص، فلما يسب دينه يعني بيسب الشخص نفسه وأخلاقه وتعامله معاه، هو يسب الدين إلا إذا كان زعلان، لازم يكون زعلان ومتنرفع عشان يسب الدين، فكأنه بيقول له أخلاقك. فقال لك طيب ما يكفرش وقال يسب الدين، احنا بنقول له لا، أقوى قرينة على إن سب الدين كفر إن اللي بيسب الدين بيجي لك يقول لك رجع لي ديني. رجع لي ديني ليه؟ هو دينك راح فين؟ يقصد الدين، عشان كده يظن أنه كفر فيرجع يقول لك رجع لي ديني. بيروح المشايخ يعني، يا ما ناس قولي أنا شخصيا يعني يقول لك رجع لي ديني، يعني ارجع له اخليه يستغفر وبتاع كان عشان دينه يرجع له. اي حد بيسيب الدين بيرجع يقول لك كده. لكن الاجماع على ان من سب الله كفر، من سب النبي كفر. ليه يا جماعه؟ لان السب معناه التنقيص، وتعظيم الله لا يحتاج الى علم، وتعظيم النبي لا يحتاج الى علم، عشان كده لا يعذر بالجهل من سب الله ورسوله. لأن في ناس بيعذروا بالجهل في الحتة دي، العذر بالجهل ده قول السلف، لكن مش في دول. ليه؟ لأن كما قلت لكم تعظيم الله عز وجل لا يحتاج إلى علم، مش لازم يدرس إن ربنا عظيم أو إن ربنا مختلف في عظمته، واحد يعرف الثاني ما يعرفش. الكل مجمع على أن الذي يسب الله عز وجل كافر. فينا نكتب من سب الله عز وجل يستتاب، يستتاب يقال له تب، فإن تاب وإلا كفر، ولو فيه حكم إسلامي القاضي يقتله يأمر بقتله. طب من سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ المذهب الراجح لا يستتاب ويقتل.